المسلمون يحاصرون حصن بابليون، وقلنا إن حصن بابليون مكانه الآن في حي مصر القديمة في القاهرة أمام محطة مترو ماري جرجس، وأمام كنيسة ماري جرجس، وقريب جدا من مسجد عمرو بن العاص الآن. وحصن بابليون قلنا إن مساحته كانت حوالي 60 فدان، وكان جواه حاجة اسمها قصر الشمع. قصر الشمع ما زال باسمه إلى الآن في الآثار، أو الناس اللي بتروح تتفرج هناك. كان هو مقر المقوقس في مصر، وما كانش اسمها القاهرة، كان اسمها مصر. يعني هما كانوا بيسموا مصر والإسكندرية، الإسكندرية دي لوحديها، ومصر اللي هي الدلتا والشرقية والغربية وبني سويف، وكل ده كان اسمه مصر. كان مقر المقوقس في مصر في قصر الشمع، وسمي قصر الشمع لكثرة الشمع المضاء جوه هذا القصر. كانت في هذا الوقت طبعا القصور والبيوت بتضاء بالشموع وتضاء بالفوانيس والقناديل. كان قصر الشمع أو مكان المقوقس في مصر بيقام يضاء بالشموع، وسمي بقصر الشمع نسبة إلى كثرة هذا الشمع الذي يضيء شموع هذا القصر. كان المصريين فضلوا محاصرين حصن بابليون تقريبا حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر، في روايات بتقول سنتين، لكن دي طبعا رواية عجيبة جدا، ومن أعجب ما قرأته وأنصح ألا يقرأها أحد، يعني قصة فتح مصر عند فتوح الشام للواقدي. حقيقة الواقدي في فتوح الشام جاب كلام لا أصل له إطلاقا، ويعني في كلامه يقول إن خالد بن الوليد هو الذي فتح مصر، وخالد بن الوليد هو الذي فتح الإسكندرية بإمرة أو تحت إمرة عمرو بن العاص، وده كلام يعني غير صحيح بالتحقيق. لم يدخل خالد بن الوليد مصر إطلاقا، ولم يرى خالد بن الوليد مصر إطلاقا، ولم تشرف أرض مصر بأن يطأها خالد بن الوليد بنعله. لم تنال مصر هذا الشرف، شرف أن يطأ خالد بن الوليد بنعله أرض مصر. نعم هو شرف، أنا عارف إن كلامي ده ممكن ما يعجبش كتير من الطابور الخامس والطابور السادس، لكنه شرف، وأي شرف أن يسير خالد بن الوليد بأقدامه على هذه الأرض الطيبة المباركة التي تزداد طيبة وتزداد بركة بوجود خالد بن الوليد فيها. الصحيح أن المسلمين حصروا حصن بابليون لمدة 6 شهور و7 شهور، وذكرنا الرواية بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب لما بعت لسيدنا عمرو أن يهجم يوم الجمعة، وتكررت نفس القصة مرة تانية هنبقى نقولها. وقلنا أن سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا عمير بن وهب بايعوا على الموت أن يتسلقوا هذا الحصن، هذا السور. قبل ما يتسلقوا السور كان طلب المقوقس، وكان هو سيروس، كان اسمه سيروس المقوقس الملكاني البطريق الإسكندرية، أو كبير نصارى الإسكندرية الملكانيين. وكان المصريين المسيحيين المصريين ليهم بطرق آخر اسمه بنيامين، وكان هارب من الاضطهاد الروماني في بعض الروايات لمدة 14 سنة، وبعض الروايات لمدة 20 سنة، وما أخرجوش من مخبئه ومن مهربه إلا عدالة الإسلام والأمن والأمان الذي أعطاه عمرو بن العاص للمسيحيين في مصر. المقوقس طلب من عمرو بن العاص ان يبعت له وفد يتكلم معاه. بعت له وفد مكون من 10، وكان فيهم سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه. طبعا بتتحكي قصص كتيره جدا في هذا الموضوع، وان المقوقس خايف لا عبادة ياكله ومش عارف ايه. طبعا ده كله كلام فارغ لا اصل له اطلاقا من الصحه. سيدنا المقوقس سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه ذهب في هذا الوفد إلى دخل حصن بابليون، وقابل المقوقس، وكان سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، هنتكلم عليه بالتفصيل عن سيدنا عبادة لما نيجي في فتح الإسكندرية، لأن سيدنا عبادة واحد من اللي صنعوا زمان العزة في مصر، وما زال إذا كان في عزة في مصر ففي بفضل مثل هؤلاء الرجال، عبادة بن الصامت وعبير بن عمير بن وهب والزبير بن العوام وعمرو بن العاص، هؤلاء الذين جاءوا بالنور والأمن والإيمان والآمان إلى هذه الأرض. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كان طويل، كان يعني طوله يعني أكتر من مترين، بالنص كده بيقولوا كان طول سيدنا عبادة بن الصامت 10 أشبار، الشبر تقريبا 20 سنتي، فكان سيدنا عبادة بن الصامت كان طوله مترين، كان طويل وكان أسمر، ما هوش أسود شديد السواد، لا فيه سمرة يميل إلى السمار، وكان عبادة بن الصامت قويا شديد البأس في القتال في الهيبة، وكان مهاب، ويعني ودي كانت سمة في معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام من المهاجرين أو من الأنصار، قضية المهابة والخوف الذي يبث في قلوب الأعداء، يعني دي كانت موجودة في كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبادة كان من هذا النوع، النوع اللي في وجهه وقار واحترام ومهابة، ومن رآه من المسلمين يجد فيه مهابة عظيمة، ومن رآه من المشركين أو من غير المسلمين يخاف ويبث في قلبه الرعب والخوف. المقوقس لما شاف سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، و يعني سيدنا عمرو بن العاص لما اختار 9 التانيين اللي مع سيدنا عبادة اختارهم بنفس سمات سيدنا عبادة، هو أسماءهم مش موجودة عندنا، لم تحصى أسماءهم على وجه التقريب، لكنهم كانوا أو الرواية اللي وصلت أنهم كانوا في نفس سمت سيدنا عبادة ابن الصمت، كلهم طوال في نفس طول سيدنا عبادة. إيه ده 10 طولهم مترين؟ 10 طولهم مترين، ده كان في الجيش الإسلامي وفي جيش المسلمين وفي الصحابة كتير قوي طولهم مترين، سيدنا عمر أكتر من مترين، سيدنا الزبير بن العوام أكتر من مترين، سيدنا عمير بن وهب مترين، سيدنا محمد بن مسلمة كان مترين، سيدنا محمد بن مسلمة ما كانش بيركب حصان، وزي ما حكينا قبل كده عن الصحابة اللي في في في في في في فتوح العراق، لا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حاجة يعني عظيمة يعني. فالمقوقس لما شاف العشرة لقاهم بسم الله ما شاء الله، يعني طول بعرض يعني حاجة كده تشرح الصدر، وجوههم كلها يشع منها النور، يعني هو سيروس بيقول كده، المقوقس بيحكي وبيكتب، والمقوقس كتب سيروس ده كتب بعض الكتابات بتاعته موجودة إلى الآن، بيقول يعني ما هلني إلا يعني 10 يدخلون تنال رؤوسهم، يعني السقف رؤوسهم مقربة السقف، ترى في وجوههم سيم الصلاح. ما احنا بنتكلم مع واحد برضو عنده شيء من اتباع النبوة مش زي الفرس، ترى في وجوههم سيم الصلاح، ما أن رأيتهم إلا هبتهم، يعني لقيت المهابة كده وحاجة عظيمة جدا. فخرج إلي أسمرهم، واحد أسمر واحد أسود واحد فيهم، أكتر واحد سواد فيهم، وأطولهم، فما أن نظرت في وجهه إلا وملئ قلبي بالرعب، اترعبت. فقلت من أنت؟ قال أنا سيد القوم، أنا اللي هتكلم. قال أما فيهم في الآخرين حد غيرك يتكلم؟ ابعدوا عني، بيقول للمترجم ابعدوا عني هذا الأسود. فخرج أحد القوم وقال والله إنه سيدنا، إنه سيدنا، وأبناؤه أسيادنا، وقومه أسيادنا، ولا يتكلم أحد منا إلا هو. وتكلم المقوقص مع سيدنا عبادة بن الصامت، ويعني كان ده أول مراحل النصر، أن قذف الله عز وجل الرعب في قلب هذا المقوقس بلقائه بسيدنا عبادة بن الصامت، وعرض عليه سيدنا عبادة بن الصامت كما هو معتاد وكما هو الحوار المتكرر بين رسل الإسلام أو يعني القادة القادة المفاوضات المسلمين مع هؤلاء الكفار الإسلام أو الجزية أو الحرب، ورفض المقوقص هذه العروض وقرر أن يحارب. وخرج سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وأول ما قابل سيدنا عمرو وقال: نصرت يا ابن العاص، والله إن القوم يرتعدون فرقا. القوم ده مرعوبين، مرعوبين يعني بمعنى كلمة الرعب. نصرت يا ابن العاص، دي كانت يعني لمحة مهمة جدا، لأنه لا يوجد معركة من معارك الإسلام ولا يقوم المسلمون بالحرب إطلاقا إلا بعد المفاوضات وبذل أقصى الجهد في التفاوض مع القوم الأعداء، وبعد كده آخر حاجة بتكون الحرب. سيدنا عمرو بن العاص انتهت المفاوضات، وقرر سيدنا الزبير بن عوام وسيدنا محمد بن مسلمة وسيدنا عمير بن وهب إن هم يتسلقوا حصن بابليون. ما عندناش أي حاجة في التاريخ بتقول هم تسلقوا الحصن ده إزاي. الحصن ده كان طول الجدار بتاعه 20 متر، جدار حصن بابليون طوله 20 متر. 20 متر دي يعني تقريبا حوالي 8 أدوار، ارتفاع 8 أدوار. العشرين متر دول تسلقهم سيدنا الزبير إزاي؟ تسلقهم سيدنا عمير بن وهب إزاي؟ ما عندناش أي حاجة بتقول إيه اللي تسلقوا إزاي، إلا إن في رواية بيذكرها الأستاذ أحمد عادل كمال في فتوح مصر إن هم عملوا سلم وتسلقوا على هذا السلم. وإن كنت حقيقة أستبعد، يعني أنا لا أستبعد ولا ما استبعدش، لأني ليس عندي من الأدلة ما تعارض هذا، لكن سلم طوله 20 متر، وعشان يعملوا سلم لابد ان السلم ده يكون اكتر من 20 متر، عشان ده هيبقى مائل، فالوتر دايما بيكون اطول من القائم. يعني هيعملوا سلم 20 متر ازاي؟ واذا حصل هذا الكلام فدي انا بعتبرها معجزة من معجزات المسلمين. وهنا تدخل الله عز وجل في الامور، لما المسلمين بيبذلوا أقصى الجهد لإتمام الأمر وعلى الله عز وجل لإتمام النجاح، هنا يتدخل الله عز وجل بإرادته وتحدث المعجزة. السلم اتعمل إزاي؟ أنا مش معرفش. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا الخندق إزاي؟ دي معجزة من معجزات الإسلام، من معجزات النبي، من معجزات المسلمين. تسلق سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا عمير بن وهب هذا الحصن اللي ارتفاعه 20 متر تم ازاي؟ انا يعني ليس عندي تفاصيل في هذا الامر اطلاقا، ولا يوجد عند المؤرخين تفاصيل الا الاحتمال الاولاني اللي وضعه احمد عادل كمال ان هم عملوا سلم. الاحتمال الثاني واللي انا ارجحه بشده هو مساعدة المصريين للمسلمين في اقتحام او في تسلق هذا الحصن. المسلمين ثبت خلاص بالدليل القاطع ان هم لغايه ما وصل المسلمين الى حصن بابليون، المصريين كانوا بيساعدوا المسلمين بكل الوسائل وبشتى الطرق. الشيء العجيب جدا في اقتحام حصن بابليون ان مش سيدنا محمد بن مش سيدنا الزبير وسيدنا عمير بن وهب، وكلمنا على سيدنا عمير بن وهب امبارح، مش هما الاثنين بس اللي تسلقوا الحصن ده، في كان على هذه الارض المباركه تشرفت ارض مصر بوجود سيدنا محمد بن مسلمه. سيدنا محمد بن مسلمه ده قائد حرس النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو قائد الحرس بتاع النبي. هو النبي كان ليه حرس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينام في بيته كان فيه سيدنا علي وسيدنا محمد بن مسلمة وبعض الصحابة بيتناوبوا حراسة بيت النبي خوفا من المنافقين أو خوفا من المشركين إن هم ييجوا، خاصة إن تعددت محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه قائد حرس النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه من السابقين ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية، وممن بايعوا بيعة الرضوان، وممن شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بن مسلمة هو الذي قتل كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف سيد من سادات بني النضير من اليهود في المدينة بعد غزوة بدر، لما ذهب إلى مكة يعزي أهل مكة في قتلاهم في بدر، ويقول الشعر يعني يتغزل في نساء المسلمين وفي بنات النبي وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس كده يقول: من لكعب بن الأشرف؟ مين يقتل كعب بن الأشرف؟ خلاص صدر حكم الإعدام من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. فيقول محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا أقتله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا ابن مسلمة واقتله. يذهب محمد بن مسلمة ويغيب حوالي 3 أيام، ما فيش لا حس ولا خبر. يرجع للنبي يسأل عنه، يبعت له، لقوه محتجب في بيته: أنت محتجب ليه يا ابن مسلمة؟ يا رسول الله لا أستطيع، لا أنفذ إلى كعب إلا إذا قلت فيك، إلا إذا تكلمت فيك وشتمتك. قال: اذهب يا محمد وقل ما شئت. فيأخذ سيدنا محمد بن مسلمة أبو نائلة ومجموعة من الأنصار ويذهبوا للاحتيال على قتل كعب بن الأشرف، ويروح له محمد بن مسلمة أول يوم ويقول له يعني، أو أبو نائلة أخوه من الرضاعة، أبو نائلة كان أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، يروح له كعب أبو نائلة إلى كعب بن الأشرف يطلب منه أكل، ويطلب منه لأولاده: محمد يعني منذ أن جاءنا يعني وضاقت علينا الدنيا وضاق الطعام وضاق، ويقعد يشتم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة يتفق معاه إن هو هيديله الأكل اللي هو عاوزه، بس لابد يديله رهن، وكان عاوز ياخد ولاده رهن، أو نسائه، ولاد أبو نائلة أو نساء أبو نائلة، ودول خواته من الرضاعة، يعني أبو نائلة ده أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. يتفقوا في النهاية على إن هو يجيب له السلاح بتاعه، السيف والرمح والدرع، يرهنه مقابل الأكل: هجيبهم لك بكرة. طب أنا في جماعة من الأنصار من الأوس والخزرج معايا، أجيبهم معايا ومعاهم السلاح وتديهم أكل؟ أيوة أجيبهم. تاني يوم راحوا، وراح معاه محمد بن مسلمة وتحايلوا على كعب بن الأشرف لغاية ما خرج، تحايلوا عليه لغاية ما خرج من الحصن بتاعه، وما زال حصن أو قصر كعب بن الأشرف موجود في المدينة المنورة، في أقصى شمال المدينة المنورة بقاياه ما زالت موجودة إلى الآن. ويقوم محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومن معه من الصحاب بقتل كعب بن الأشرف، ويقطعوا رأسه وياخدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة ياخدها وينطلق إلى النبي، وده كان بالليل، والنبي يقف على باب المسجد جهة بني النضير وينتظر وصول محمد بن مسلمة. فيظهر محمد بن مسلمة من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن مسلمة، أشرقت الوجوه؟ فيقول النبي، فيقول محمد بن مسلمة: ووجهك يا رسول الله. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بإشراق وجه محمد بن مسلمة. وكان محمد بن مسلمة هذا هو الذي قتل كعب بن أشرف، وله يعني تاريخ ضخم أعز به الإسلام وأعز به المسلمين في الزمان بتاعه. سيدنا محمد بن مسلمة كان في جهة أخرى، وكان الجيش، جيش سيدنا عمرو مقسم إلى 3 أقسام، مجموعة من الجيش قائدها سيدنا عمرو، ده كان القلب، والميسرة كان عليها الزبير ابن العوام، والميمنة عليها عبادة بن الصامت، وكان الزبير بن عوام وعمير بن الوهب في الميسرة في جهة من جهات الحصن، ويقال إن هي الجهة اللي من ناحية دار السلام الآن، اللي هي الجهة الجنوبية من القاهرة. وكان سيدنا محمد بن مسلمة مع سيدنا عمرو مع سيدنا عبادة بن الصامت في الجهة الشمالية من حصن بابليون. سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه لما عرف أن الزبير بن عوام وعمير بن وهب هيتسلقوا الحصن وهيقتحموه وهيدخلوا جوه، سيدنا محمد بن مسلمة استأذن سيدنا عبادة بن الصامت أنه هو كمان يتسلق الحصن ويدخل الحصن من الجهة الشمالية. وفعلا طلع سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا عمير بن وهب، وطلع سيدنا محمد بن مسلمة من الجهة الأخرى، واستطاعوا أن هم يتصوروا أو يتسلقوا حصن بابليون، واستطاعوا هم الثلاثة يدخلوا جوه الحصن ويفتحوا أبواب الحصن من وسط 50,000 جندي روماني جوه حصن بابليون. في نفس الوقت اللي سيدنا عمير وسيدنا الزبير وسيدنا محمد بن مسلمة بيقتحموا الحصن، كان سيدنا خارج بن حذافة السهمي على رأس 500 واحد، 500 فارس من فرسان المسلمين، يستأذن سيدنا خارج بن حذافة السهمي سيدنا عمرو بن العاص ويقول له إذا كان الزبير وعمير ومحمد بن مسلمة هيتسلقوا السور فعندي خطة، لا أئذن لي في 500 من الفرسان نخرج بهم إلى الجهة الشرقية من الحصن ونشاغل الروم حتى ينشغلوا عن سيدنا عن الثلاثة اللي بيتسلقوا. سيدنا خارجة عاوز ياخد 500 واحد ويروحوا من الجهة الشرقية ويعملوا كأنهم بيشنوا غارة ضخمة، وكان الوقت ده في الليل وكانت ليلة 29 ذي الحجة سنة 20، ويروح سيدنا خارجة بن حذافة السهمي ب 500 واحد ويشغلوا الروم. 500 واحد ده 500 فارس ده عدد كبير مش عدد قليل. الروم بيظنوا ان المسلمين بيهجموا من هذه الجهة، والجهتين اللي بيتسلق منهم سيدنا الزبير وعمير وسيدنا محمد بن مسلمة هاديين جدا ونايمين ولا في أي مشكلة. الروم يستيقظوا وياخدوا بالهم من الجهة الشرقية، وكان سيدنا الزبير وعمير ومحمد بن مسلمة يدخلوا جوه الحصن ويقاتلوا ويقتلوا بعض الروم ويستطيعوا أن يفتحوا أبواب الحصن، أبواب حصن بابليون. سيدنا خارجة بن حذافة السهمي بالمناسبة هو أخو سيدنا عبد الله بن حذافة اللي اتكلمنا عليه امبارح. سيدنا خارجة بن حذافة السهمي أول قاضي في مصر، أول حد ولي قضاء مصر كان سيدنا خارجة بن حذافة السهمي. وسيدنا عمرو بن العاص لما خد الجيش وانطلق إلى الإسكندرية ترك سيدنا خارجة بن حذافة السهمي أميرا على المنطقة اللي اتفتحت، أو بسميها أميرا على مصر، وسيدنا عمرو إلى الإسكندرية. سيدنا خارجة بن حذافة كان أول قاضي لمصر، وسيدنا خارجة بن حذافة فضل قاضي لمصر لمدة 6 أشهر، ما كانش بيجيله أي مشكلة إطلاقا. كان هذا هو سنة القضاء في العالم الإسلامي أو في أرض الخلافة في زمن سيدنا عمر. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ولاه أمر الشرطة، كان أول وزير داخلية في مصر سيدنا خارجة ابن حذافة السهمي. سيدنا خارجة ابن حذافة السهمي كان ممن جمع القرآن، يحفظ القرآن كاملا، وكان من علماء الصحابة، كان من العلماء. تخيلوا دي صفات وزير الداخلية. وزير الداخلية في الدولة الإسلامية الحقيقية، في الدولة الإسلامية الحقيقية دي كان صفاته، كان حافظا لكتاب الله، كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كان يصوم صيام داود، يصوم صيام داود، كان يختم القرآن في الصلاة كل 3 ليالي. تخيلوا دي صفات سيدنا خارجة بن حذافة السهمي اللي كان وزير داخلية، يحفظ القرآن، من علماء الصحابة، يصوم صيام داود، يختم القرآن في الصلاة كل 3 ليالي. سيدنا عمرو بن العاص لما انتهى فتح مصر وأراد إن هو يعمل الشرطة فاستشار 3 من الصحابة، استشار محمد بن مسلمة واستشار الزبير بن العوام واستشار عبادة بن الصامت. من للشرطة في مصر؟ مين اللي يتولى أمر الشرطة في مصر؟ فقال سيدنا عبادة: من ترى؟ قال: الزبير، سيدنا الزبير. فقال الزبير: يا عمرو، والله ليس هربا من إمارة ولا من مسؤولية، إلا أني أحب أن أقيم أو أن أرجع إلى أمير المؤمنين، وما أراني أصلح لأمر الشرطة، فإن في حدة وإني شديد الغضب. إن في حدة، أنا حاد وشديد الغضب، مش سريع الغضب، لا، شديد الغضب، وإني شديد الغضب، ولا أرى أن أهل مصر يطيقون أمري. أهل مصر مش هيستحملوني، أنا في حدة وفي شدة. فقال سيدنا عمرو: من ترى؟ قال: لا تخرج عن خارج ابن حذافة، لا تخرج عن خارج ابن حذافة، أو لا تتعدى خارج ابن حذافة. فيقول سيدنا محمد بن مسلمة: ولما؟ اشمعنا خارج ابن حذافة؟ فقال سيدنا الزبير: رجل من أصحاب رسول الله، من السابقين، يحمل كتاب الله، ويقول الصفات اللي احنا قلناها الأربعة دي، يحمل كتاب الله، من علماء ومن أفقه الصحابة، من فقهائنا، من علمائنا ومن فقهائنا، من علمائنا ومن فقهائنا، يصوم صيام داود، يختم القرآن في ثلاث، فما أرى هذا إلا رجلا يخشى الله، ثم إنه من فرسان المسلمين، وما أراه إلا بألف رجل. ده فوق كل ده، ده من فرسان المسلمين وأراه بألف رجل. فقال عبادة: والله لا تتعدى. وقال عمرو: إن كنتم أجمعتم عليه فهو خارجة. نعم، أجمعنا عليه، هو خارجة. ده أول وزير داخلية وأول مسؤول عن الشرطة في مصر، أول وزير داخلية في أفريقيا، وأول قاضي قبل ما يبقى وزير داخلية كان قاضي، قبل ما يبقى وزير شرطة ورئيس شرطة كان قاضي. ده رجل بيصنع زمان العزة في مصر، بيصنع زمان العزة مش بمنصبه، بيصنع زمان العزة مش بتجبره، بيصنع زمان العزة مش باسمه بمكانته وبعائلته، يصنع زمان العزة بما يحمل من كتاب الله، يصنع زمان العزة بما يحمل من علم، يصنع زمان العزة بما يصوم كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يصنع زمان العزة بقيامه الليل، يصنع زمان العزة بشجاعته وفروسيته. سيدنا خارج بن حذافة السهمي فضل وزير داخلية أو فضل مسؤول الشرطة في مصر لمدة ثلاث سنين، ثم جاء إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما بيولي بيسلم الشرطة أو أمر الشرطة لخارجة ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، بعد فتح حصن بابليون، بعد ما فتحت أبواب الحصن، وبعد ما دخل المسلمين إلى الحصن، وبعد ما استقر الأمر، بيقول له إيه سيدنا عمرو؟ بيقول له: يا ابن حذافة، ولاني أمير المؤمنين أرض مصر، وقال لي: أنت أمامي عند الله، فإن رأيت مظلمة لمسلم أو غير مسلم، فإن جدبت الأرض، فإن فرت الدواب، فبظلمك فيما وليت عليه، وإني أوليك على ما ولاني أمير المؤمنين. أنا بوليك وبخليك وزير أو مسؤول الشرطة، وزير داخلية، بإن أنت مفيش مظلمة، بإن أنت الأرض بتجدب بالذنوب والمعاصي بتاعتنا، الدواب بتفر، في رواية: وما جف اللبن في الضرع إلا بمظلمة مني أو منك. سيدنا عمرو بيقول لسيدنا خارجة: اللبن بيجف في ضرع البهائم بمظلمة مني أنا ولي الأمر أمير مصر، أو بمظلمة منك أنت يا مسؤول الشرطة. ودي كان منهج سيدنا عمرو بن العاص أو منهج سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح مقرر في الإسلام في زمان سيدنا عمر وفي زمان سيدنا عثمان بن عفان إن مسؤول الشرطة ده من أهم الناس، ولابد إن الصفات اللي فيه يكون على تقى وعلى علم وعلى عبادة وعلى ورع وعلى صلاح. سيدنا خارجة بن حذافة جاء إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني يستقيل من هذا المنصب، فبيقول له سيدنا عمرو يعني لما؟ قال سيدنا خارجة: ثقل علي الأمر وما عدت أجد نفسي في قيام الليل، فما أن أكبر إلا وينشغل ذهني بأحوال الناس ومظالم الرعية، فهلا بما بيننا أن تعفيني، فما أرى إلا أجلي قد حان. أنا قربت أموت. سيدنا خارجة بيقول الكلام ده قبل ما يموت بعشرين سنة. سيدنا خارجة قتل سنة 40، الكلام ده كان سنة 20 أو سنة 21، فأعفاه سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا خارجة بن حذافة ده نموذج لوالي أو لمسؤول بيصنع زمان العزة في مصر، بيصنع زمان العزة في مشارق الأرض ومغاربها، بيصنع زمان العزة لهذا الدين ولهذه الأرض. سيدنا خارجة بن حذافة السهمي لما حصل الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وحصل هذا الأمر، وكان أراد أحد الخوارج أن يقتل عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص قد تغيب عن الصلاة وولى مكانه أو وكل مكانه خارجة بن حذافة يصلي بالناس، فدخل هذا الخارجي وقتل سيدنا خارج بن حذافة، ويعني صار مثلا لما قبضوا على هذا الرجل قالوا يعني لما تقتل خارج بن حذافة؟ قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. أنا أردت أن أقتل عمرو وأراد الله أن يقتل خارج بن حذافة، ودفن في أرض مصر سيدنا خارج بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ده القائد الفدائي اللي خد 500 واحد وراحوا يهاجموا الروم من الجهة الأخرى، ده القائد المسلم اللي أول قاضي في مصر، ده القائد المسلم اللي أول وزير داخلية في مصر سيدنا خارجة ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. استطاع المسلمون أن يدخلوا إلى حصن بابليون ويفتحوا الحصن، وكان داخل الحصن يعني أماكن أخرى بيتحصن فيها الروم، وكان حصن بابليون له باب وله طريق على نهر النيل. نهر النيل كان ممتد إلى حصن بابليون اللي موجود الآن. استطاع الروم إن هم يهربوا بالجنود بتوعهم، والمقوقص خرج من الحصن وركبوا المراكب وتحصنوا في جزيرة الروضة، الجزيرة اللي موجودة الآن جزيرة الروضة، وحدثت مقتلة عظيمة لجنود الروم لأن هم رفضوا الصلح. ولم يقتل في هذه الملحمة وفي هذه المعركة مصري واحد إلا من كان من المصريين على دين الروماني وكان في جند الرومان، ودول كانوا قليلين جدا بل يكادوا يكونوا معدومين جدا. يوحنا النقيوسي في تاريخه في تاريخ مصر بيتكلم على ان المسلمين لما فتحوا حصن بابليون اخرجوا المساجين من المصريين وقطعوا ايديهم وقطعوا رجليهم ويعني سحلوهم وسملوا عيونهم خرزقوا عيونهم. الكلام ده كله يعني يوحنا النقيوسي بيكتب بالحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين. لا يوجد مؤرخ، حتى سويرس ابن المقفع في تاريخ البطاركة لا يوجد مؤرخ مسيحي واحد ذكر ان كان في مصري موجود في حصن بابليون، لم يحدث، ما فيش مصري موجود في حصن بابليون إلا المصريين اللي كانوا متعاونين مع الاحتلال، لأن الرومان دول كانوا محتلين لأرض مصر. سيدنا عمرو بن العاص دخل حصن بابليون وفتح حصن بابليون بعد سنتين، بعد 7 شهور من الحصار، والمقوقص موجود في جزيرة الروضة. يرسل المقوقص إلى سيدنا عمرو بن العاص يطلب الصلح على باقي مصر، وعلى بقية أرض مصر ويطلب الصلح لباقي المصريين والرومان وللأسكندرية، سيدنا عمرو بن العاص يجيبه إلى هذا الصلح ويعقد ويعطي عهد الصلح للمقوقس سيروس. وكان من بنود هذا الصلح أن المصريين آمنون في كنائسهم وفي صلبانهم وفي بيعهم، وأن غير النصارى آمنون، وأن كل مصري آمن على أن يدفعوا الجزية. وهنا نقطة مهمة جدا ومنصوص عليها في هذا العهد والميثاق، ودي نقطة بيتكلم فيها كتير من المستشرقين ومن النصارى الحاقدين، ومنهم يوحنا النقيوسي نفسه بيقول أن وصل الأمر بالجزية أن النصارى هجروا وطفشوا وراحوا في المغارات والجبال علشان مش قادرين يدفعوا الجزية بعد 5 سنين أو بعد 6 سنين من الاحتلال العربي لمصر. ده يوحنا النقيوسي بيقول كده، وبيبرر ليه عدد المسيحيين قل بعد 5 سنين من الفتح الإسلامي، بقى عدد المسيحيين قليل جدا في مصر، وقل تقريبا بمقدار 50% عن الفتح، عن أول دخول المسلمين. يوحنا النقيوسي بيبرر هذا الأمر بثقة للجزية. الجزية ديت كانت دينارين، دينارين اتنين في السنة، دينارين اتنين في السنة على الرجال، النساء ما لهمش، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ما لهمش. يعني الراجل الأب اللي متجوز ومعاه زوجة ومعاه 3-4 أولاد ما بيدفعش غير دينارين، وهو عمره 30 سنة أو 35 سنة ما بيدفعش غير دينارين. وكان في شرط في معاهدة الصلح أو في العهد اللي كتبه سيدنا عمرو للمقوقس سيروس، بيبين قد إيه الإسلام نزيه وقد إيه المسلمين مش عاوزين الدنيا. الجزية ديت كانت مرتبطة بالفيضان، بحجم الفيضان. كان في مقياس للنيل، المصريين عاملين مقياس للنيل، واشترطوا ان الدينارين دول يدفعوا لو المقياس، لو النيل وصل للمقياس الفلاني، يعني رقم انا مش فاكر الرقم، لو النيل وصل للمقياس دوت، وصل للمقياس ده، يبقى الجزية تدفع. طب قل النيل، النيل لما بيقل الفيضان منسوب المية بتاعته، الجزية بتقل بنفس منسوب الألالان لغاية إذا وصل إلى رقم معين ما يدفعوش جزية. يعني الدينارين دول بيدفعوا في زمان الرغد والرخاء والزراعة والفيضان والنيل جاي والخير مال الدنيا، لكن بدأ يبقى فيه جفاف، بدأ يبقى فيه مجاعة، الجزية بتقل لغاية ما تصل إلى درجة معينة وتنعدم الجزية، المصريين ما يدفعوش جزية. ده نصوص المعاهدة اللي موجودة بين عمرو بن العاص وبين سيروس مقوقس مصر. يجوا هم الآخرين الحاقدين، يعني بيقولوا إن المسيحيين أسلموا علشان الدينارين، والله دين يباع من أجل دينارين ده لا يستحق إطلاقا أن يكون دينا. ده السبب الأول، قالك إن المسيحيين قالوا علشان أسلموا علشان الدينارين مش قادرين يدفعوهم. طيب السبب الثاني إن بعضهم هرب في المغارات، ده كلام غير صحيح. هرب ليه؟ ده أصلا لو في مجاعة أو قحط مفيش جزية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعد ما فتحت مصر، قرر سيدنا عمرو أن يتجه إلى الإسكندرية، واستشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل ليه بيقول له أن لا أمان لنا في مصر إلا بالسير إلى الإسكندرية. سيدنا عمرو بن العاص أرسل إلى عمر، ولغاية ما جاله الجواب بتاع سيدنا عمر كان سيدنا عمرو بيوطد أركانه في مصر، واتجه إلى الدلتا بيؤمن ويطرد الحاميات الصليبية الرومانية من الدلتا. وانتقل سيدنا عمرو بن العاص وعبر إلى الجيزة، والجيزة كانت موجودة وكان اسمها الجيزة، وكان أسكن فيها قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة همدان. وفي الجيزة إلى الآن شارع اسمه شارع همدان في منطقة ميدان الجيزة. ده كان شارع همدان، ده كان بداية حدود قبيلة همدان إلى الغرب. المسلمين استقروا في هذا المكان ووصلوا وانتقلوا جنوبا إلى العياط ومنطقة الشوبك الغربي والشوبك الشرقي، وقامت هناك معارك. كان هناك حامية من الرومان موجودة في منطقة الشوبك ضد موجودة حامية، علشان كان أهل النوبة والسودان أحيانا يغيروا على الرومان وتصل الغارات بتاعتهم إلى منطقة الشوبك وهذه المنطقة، وكان الرومان لهم حامية في الشوبك. واستمر المسلمين في تأمين مصر لغاية ما وصلوا إلى سخا وإلى دمنهور وإلى كل هذه المنطقة، لغاية ما جاء خبر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب، إلى عمرو بن العاص بالسير إلى الإسكندرية لفتح الإسكندرية. وجهز عمرو بن العاص جنوده وصار إلى الإسكندرية، وترك سيدنا خارجة ابن حذافة السهمي أميرا على ما فتح من مصر. ماذا حدث في الإسكندرية وكيف فتحت؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات وإحنا في جي إم سي دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الأبحاث والتطوير. علشان كده بنقدم غسالة جي إم سي الجديدة بتكنولوجيا متطورة. صغرنا حجم الغسالة فبقت تاخد مساحة أقل، وكبرنا الحالة الداخلية وخليناها 6 كيلو، يعني عدد غسلات أقل، هتوفر لك في المية والكهرباء واستهلاك المسحوق، وبسعر يناسب كل بيت. مع التكنولوجيا المتطورة اللي بتقدمها جي إم سي هتوفري وقتك وجهدك. جي إم سي، أحلامنا تكبر قدامنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. أكمل الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. أكمل الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا.